وهذا ذكر لله. أنت عندما تفعل شيئا تتقرب إلى الله أو تقول شيئا تتقرب به إلى الله يكون في قلبك النية كريمة والله يرزق من يشاء، لأن ذاتك بذلك وجه أفعال الله سبحانه وتعالى المتعلقة بمشيئته بقوله والله يرزق وحده من يشاء بالقلب وال... وتسمى هذه الأفعال والجوارح. في كتب العقائد تسمى الأفعال الاختيارية، يعني متعلقة بمشيئة الله وهي ثابتة لله عز وجل على وجه الحقيقة. والثاني عشر وامثلتها في القرآن كثيرة وقوله تعالى فيها يتناول يشاء فيها إثبات من القرين كل قول أو فعل يقدر إلى الله. وعلى هذا فالتكفير وكل ما أطلق كون فإنه المقيد واقع بمشيئة الله. والمشيئة تختلف عن الإرادة لأنها لا تنقسم بخلاف الإرادة، فإنها تنقسم إلى قسمين إرادة شرعية وإرادة كونية، أما هذه فلا تنقسم بل هي وظيفة المراد. يعني إذا شاء الله تعالى شيئا كان يدخل كان من يدخل فيه من قول المسلمين عامة ما شاء الله كان، نعم، ويدخل فيه وما لم يشاء لم يكن، ويدخل فيه الطواف بالبيت، وهل تتعلق بما يحبه وما لا يحبه، السعي بين الصفا والمروة إذا كنت في هذه الأيام. نعم. قال الله تعالى من يشاء الله يذله، قال الله تعالى فمن تعجل في يوم الفطر، ومن يشاء بالأذى والقدر فلن ناقص وضعناه عليه وهو ثابت. الثاني عشر وهذا لا أمر عظيم. إذا من تعجل في يومين تعجل ويبقى ذلك حتى تأتي ابنته الصغير، قال أهل العلم تعجل أي فيبقى خرج من ويقصر خرج من منى. أنا أعتقد في يومين الإنسان نفسيا أي في هذا الظرف إلا من عصمه الله وثبته في يومين سوف يمنع الظرف فلا إثم عليه. ليش يفعل بهذا إذا تعجل؟ وعلى الأقل من قال يجب أن تبقى إلى اليوم الثالث عشر؟ اصبر، لأن الله قال واعلم أن أيام ما جاءت والأيام يعني مهما كان الأمر فقد يفهم أحدهم أن البقاء وإذا من الثلاثة على الصبر في الله عز وجل واجب. انتقلت من جهة قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه إلى خير منه لا حرج عليه إلى خير منه. وقول لا إثم عليه هذا هو جواب الشرط وهو كما نعرف جعل فتنة الناس في عذاب الله مقرون بالفاء الرابطة للجواب لأن الجملة واعلم بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأن الله مع الصابرين وأن لك أقواما من إخوانك يرقبون ما يحصل منك إثمية فإذا صبرت شجعتهم طلبية وصبرت وبجانب وبناء وتعلمون أن الأمة أفراد وبالتنفيذ سبعة إذا فرح فرد وفرد وفرد كونوا إذا وقع الجواب المنبر فإنها تقترن بالفاء. الإمام الآن ناهي إثمية ويصح نقول إثمية أو مقبولة بلا أولى وبلا هي مقبولة بلا وهي إثمية أيضا وبما إيه نعم بما إثمية طلبية وبجامد وبما ما هي بلا إذن إثمية هذه إثمية فقط نعم فلا إثم عليه. وقول عليه هو الخبر ومن تأخر فلا إثم عليه. تأخر إلى متى ما قيد تأخر لكن نعلم تأخر في هذه الأيام المعدودات يعني إلى اليوم الثالث فلو بقي أحد إلى اليوم الرابع قلنا هذا غير مشروع. فإن احتج علينا بالآية وقال الله قال فمن تأخر ولم يقيد قلنا لكن أصل الذكر مشروع متى في ثلاثة أيام في أيام معدودات أي ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه. فنفى الإثم عن المتعجل وعن المتأخر عنهما جميعا